السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التوبة من صحيحه تحت باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، قال: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة، سمع عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا. راشه من الرياش، نزل عليكم الباس أن يوري سواتكم وريشة، متريش، المصريون يقول فلان متريش. فقال لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني. قال: وأكبر علمي أنه قال: ثم اسحقوني وذروني في الريح، فإني لم أبتهر عند الله خيرا، يعني لم أفعل خيرا أدخره عند الله، وإن الله يقدر علي، وإن الله أو بس مشددة لي وإن الله يقدر علي أن يعذبني. طيب تمشي. فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به، وربي وفي جميع رسخ وربي ولا ورب بس ورب يعني ميثاقا مؤكدا ماشي. ففعلوا ذلك به وربي، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك. فما تلافاه غيرها، فما تداركته إلا رحمة الله، يعني ما أصابه عذاب. في رواية أخرى: ما امتأر خيرا، يعني ما ادخر خيرا. وهذا موافق للأحاديث عموما، الحديث هذا موافق للأحاديث السابقة التي في نفس المعنى، وفيه فضل الخوف من الله. قد قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، في فضل الخشية. هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لعلنا أيضا ندخل حديثا آخر يا عبد الرحمن، لأن الباب قليل. باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، قال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا ليس في باب إباحة أن يفعل الذنوب، إنما حافظ على الاستغفار، حافظ على الاستغفار، مهما زلت قدمك استغفر لا تيأس. أيضا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.